هنا ذكر يواسينا. أرسل مسيلمة برسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فإن الله قد أشركني معك في النبوة والرسالة، ولكنكم يا قريش قوم تعتدون. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة ثم قلبها ظهرا لبطن وكتب عليها: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. أخذ هذه الرسالة وأعطاها إلى صحابي مبارك من شباب الصحابة اسمه حبيب بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وأرسل به إلى مسيلمة. وذهب حبيب يخد الأرض خدا ويشقها شقا حتى أقبل على مسيلمة في أرض اليمامة، أعطاه الرسالة ووعظه وذكره. فقرأ مسيلمة هذه الرسالة فاستشاط غضبا وزمجر وتضجر، ثم قام إلى حبيب وقال له: يا حبيب، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال حبيب: أشهد أن محمد رسول الله، حق لا مرية فيه. قال مسيلمة: أو تشهد أني رسول الله؟ قال حبيب: إن في أذني وقرا مما تقول، أنا لا أكاد أسمع ولا أعي ولا أفقه هذا الحديث. فأعاد عليه السؤال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم، أشهد أن محمد رسول الله. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إن في أذني وقرا مما تقول. فغضب أشد ما يكون الغضب، ودعا بالسيف والنطع والجلاد، وقال للجلاد: اقطع قطعة من بدنه. فهوى عليه بسيفه وقطع قطعة من بدنه. ثم جاء السؤال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد أن محمد رسول الله. قال: أو تشهد أني رسول الله؟ ربما تتغير هذه الإجابة، لأن البلاء والألم في البدن شديد شديد. فقال حبيب: إن في أذني وقرا مما تقول. ما زالت الإجابة هي الإجابة. فهوس الجلاد عليه بقطعة أخرى، وما زال السؤال يتكرر، وما زالت الإجابة ثابتة، وما زال الجلاد يقطع قطعة من بدنه قطعة من بعد أخرى، حتى انفلق البدن إلى فلقتين، فلقة قد مزقت إربا إربا، وفلقة فيها بقايا روح. وجاء السؤال الذي يفصل بين الحياة والممات، قال له: يا حبيب، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد، بلى أشهد أن محمد رسول الله. أو تشهد أني رسول الله؟ قال: إن في أذني وقرا مما تقول. فهوى عليه بحربته فأنفذه وقتله. ثبات على المبادئ حتى النهاية. سرى هذا الخبر فوق كل رابية وتحت كل منحدر، حتى استقر في سمع أم عمارة نصيبة المازنية. سمعت ما حصل لابنها فقالت: من أجل هذا أعددته وعند الله احتسبته. من أجل هذا أعددته، ليثبت على المبدأ الحق حتى يلقى الله عز وجل وهو راض عنه غير غضبان ولا ساخط. العيش على المبادئ، أن نعيش لها وأن نموت فداء لها، هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن نكون لنكون خير أمة أخرجت للناس كما أمر الله تبارك وتعالى.